علي زي النسمة جاني بعيون بتسمى سلم علي زي النسمة جاني بعيون بتسمى أول ما جاني بأحلام وتاني ما جاني بأيام أول ما جاني بأحلام تاني ما جاني بأيام تالت ما جاني أنا حبيته وقلبي رد على سلامه وسلم سلم على سلم علي وعلى قلبي الشوق لقيته بيلعب بيه دورت على قلبي جنبي لقيته مش قاعد فيها سلم علي وعلى قلبي الشوق لقيته بيلعب بيه سلم علي وعلى قلبي الشوق بيلعب فيه دورت على قلبي جنبي لقيته مش قاعد فيها من يوم ما كلمته وجاني أول ما جاني بأحلامه وتاني ما جاني بأيامه أول ما جاني بأحلامه تاني مجاني بأيام تالت مجاني أنا حبيته وقلبي رد على سلامه وسلم سلم على وقلبي رد على سلامه وسلم سلم على